بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت بعض المسائل في صلاة الجماعة، يعني جملة من المكروهات أو المستحبات في صلاة الجماعة. قال: ولا يأم القاعد القائمة، هذه قرأناها، ولا الأمي القارئة. المراد من الأمي في الصلاة، في صلاة الجماعة، قال: وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما، يعني لا يحسن قراءة أبعاضهما ولو حرفا، مثلا يقول ولا الضالين مثلا، أو تشديدا أو صفة واجبة. طبعا أنت لو حبيت تقيد كما أشرت في درس الأمس أنه من لا يحسن، من لا يتقن قراءة الحمد والسورة على النهج العربي المتعارف، يعني هو غير فصيح في قراءة. هم طبعا يقولوا فصيح وأفصح، نقول على النهج الصحيح، قراءته صحيحة. لهذا الفقهاء يذكروا في شروط الإمام، إمام الجماعة، أن تكون قراءته صحيحة، مش أنه فصيح وأفصح وكذا. يعني المراد من الفصيح هنا ينبغي أن يكون بمعنى الصحيح، يعني أداء الحروف على النهج المتعارف في اللغة العربية. مثلا الضاد، لغة الضاد، الضاد ضاء، ينطقها مثلا ضاء، ينطقها ضاد مثلا، وهذه صعبة على غير العربي. فكذلك مثلا الحاء، ينطقها هاء مثلا، ممكن هذا موجود عند كثير من العاجم أنه يقلب الحاء مثلا إلى هاء، أو الذال إلى مثلا زاء مثلا، أو الثاء إلى سين، يقول لك مثلا، يعني جرى مثلا، فهذه مثلا، يقول مثلا. فالمراد من القراءة هنا صحة قراءة، يعني على النهج العربي الصحيح، بحيث لا يبدل حرف مكان حرف، أن ينطق بها بشكل صحيح، بشكل صحيح، وعلى تعبير الأغايون بإخراج الحرف من مخارجه، لأن هذا لا ملزم له. المهم أن تكون قراءته صحيحة على طبق قواعد اللغة العربية وعلى النهج العربي المتعارف. هذا هو. قال: ولا الأمي، وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة واجبة. مثلا إياك نعبد، مش قول إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط، مش اهدنا الصراط بعضهم يقول، أو الزلاط بعضهم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم مثلا ممكن وارد في الفتوى والنص مثلا اهدنا الصراط أو الصراط، ما بإشكال، هذا إذا ثابت بدليل معتبر. أو قرأ مالكي أو ملكي، مين يقول مالكي يوم الدين؟ مالكي، لا، هي ميم خفيفة، يعني مالكي يوم الدين، مالكي يوم الدين، مش مالكي مدهم، شلون مالكي يوم الدين، ها؟ نعم وخفيفة. الحمد لله رب العالمين، العين أيضا مش ينطقها شنو همزة كما أنه بعض العجم هالشكل، وإياك نعبد، قال إياك نعبد وإياك نستعين، مش ينطقها وإياك نستعين، لاحظتوا؟ هذا هو. ولا الضالين هم فيها مد لازم كلم مثقل ست حركات يعني فيها تشديد غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلا مش ولا الضالين ضالين مش الآمين فيها تشديد فينطق بالكلمة وبالحرف كما هو على النهج العربي الصحيح مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هني أكو جار ومجر كسرات صح لو لا بعضهم مثلا ممكن يقرأ بسم الله الرحمن أو بسم الله الرحمن الرحيم في هني كسرة في حالة الوصف بسم الله الرحمن الرحيم الراء مو شو نطقها مثلا جرس يرن لا بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الحاء مش الرحيم الحمد لله رب العالمين العالمين عين فيها مثلا مش عالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الدال مش منطقها التاء تين تطلع منها كلمة تين ها والتين والزيتون مالك يوم الدين إياك فيها تشديد مش إياك إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين هذا احنا عندنا خطأ شائع يقول الذين يا ابن الذين يقول لي مثلا صراط الذين أنعمت عليهم عليهم مش عليهم بعضهم الشكل صراط الذين أنعمت عليهم عليهم عليهم بعضهم أنعمت عجرة أنعمتنا أنعمت ما يصير أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعضهم يقول غيري غير المغضوب غير المقضوب هذا بعضهم يقلب القاف غين قوري يقول مثلا ولهذا يكتبوها هم بالفارسية آقا بالقاف بس تنطق آغا حجاغا لاحظ نعم. فبعضهم يقول غير المقضوب ما شلون ينطقها والله صح عجيب الغين ينطقها قاف والعكس ايه وبالعكس يقول لي شلون تقلب القاف غين قال استغفر الله من يقول هذا يعني بعض السودانيين السوداني يغول من يغول مثلا يزول من يغول يغول شنو هاي فالنطق بالحروف هذه على النهج العربي الصحيح وإذا حبيت الفصيح هم جيد غير المغضوب ضاد مش مغضوب بعضهم الرياض تطلع لسانه الشكل مثلا في بعض أهل الخليج في الكويت أو الرياض كذا نجد موج الرياض الرياض رياض المسائل ضاد لغة الضاد حتى احنا شفنا بعضهم نقول له شلون تقول ولا الضالين قال هي هالشكل يعني الضاء عليها الضاد عليها عصا بعد نقطة من ما يصير هذه الضاد ما عليها عصا هذه حبيبي يعني هو مفكر انه ما شايف سامع هالشكل كتاب في ظلال نهج البلاغة في ظلال القرآن مع سيد قطب ظلال من الظل عكس ما نقول زوال الظل وفي شنو كذب العادلون بالله يسألوا الإمام عن مثلا فلان وفلان عادل قال نعم كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا إشارة هذا فضلال ضلال مش أنه فرق بين ضلال وبين ظلال في ظلال القرآن. شايف شلون؟ فالنطق بالشكل الصحيح. فالمسألة هنا إيش؟ ولا يأم الأمي القارئة. وهذه مسألة قد تكون ابتلائية كثيرا ترها، من يتصدى لإمامة الجماعة خصوصا بعد المعمم، يعني لازم تكون قراءته فعلا يعني تفتح النفس قراءة صحيحة فصيحة، أداء الحروف والكلمات بشكل صحيح، لأن هذا هو معنى الترتيل. وقفنا يعني مقدار دقائق على هذا المطلب لأهميته، لا ينبغي أن يمر عليه الإنسان مرور الكرام. فمن يتصدى لإمامة الجماعة ينبغي أن تكون قراءته صحيحة على طبق اللغة العربية، قواعد اللغة العربية، وعلى النهج العربي الصحيح والفصيح. لأن الترتيل معناه شنه؟ مش قراءة عبد الباسط والشيخ المنشاوي فلان سمو الترتيل. الترتيل هو أداء الحروف، بيان الحروف ومراعاة الوقف، كما قرأنا رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ترتيل شنو معنى ما يقول ورتل القرآن ترتيلا؟ لا تهذه هذ الشعر، لا تهذه هذ الشعر. ليس المراد من الترتيل هذه القراءات، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هيت لك، لا، مو هذا الترتيل. المراد من الترتيل هو بيان الحروف، أداء الحروف ومراعاة الوقف، هذا معنى. ولا الأمي وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة، يعني من يقرأ القرآن كما هو وعلى طبق قواعد اللغة العربية وكما أنزل، هو هذا اللي رتل القرآن. المرتل مو تفكر أنه لازم يقرأ مثلا وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يقرأها أربع قراءات حتى نقول هذا ترتيل، لا. الترتيل هو بيان الحروف، أداء الحروف ومراعاة الوقت. ولا الأمي وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما. طبعا احنا نسامح أحيانا في القراءة في يعني تطبيق العبارة، أحيانا من أقراها مثلا مع مراعاة قواعد اللغة العربية تسهيلا، يعني جار ومجرور، وأحيانا ها، فهذا فقط يعني من باب أنه اللهجة الشكل. وإلا مثلا لو أردنا أن نقرأ يعني حسب قواعد اللغة العربية ينبغي هكذا. ولا الأمي وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة واجبة، القارئ وهو من لا يحسن ذلك كله. بس احنا نسهل في العبارة. قال ولا الأمي القارئ، طبعا هنا مش على نحو الكراهة وإنما على نحو الإلزام، ممنوع، حكم إلزامي بلا خلاف فيه. ليش؟ لأن الإمام ضامن للقراءة كما ورد ذلك في الروايات. فعن الصادق عليه السلام سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، يعني إذا توصلها تقول سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، احنا لا قد نستاهل نقول سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، عن القراءة يعني القراءة خلف الإمام، ما عليه الآن. فقال لا، إن الإمام ضامن للقراءة، إن الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين هم من خلفه، إنما يضمن القراءة، يعني يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الحمد والسورة في صلاة الجماعة. ولا يأم القاعد القائمة، أيضا على نحو الحكم الإلزامي، يعني ممنوع يعني ما يجوز يعني يصلي القاعد مثلا بالقائم. ومرت المسألة أمس في الدرس هذه من أحكام صلاة الجماعة. إذن بعضها مكروهات ولهذا أنا أشرت في بداية الدرس بعض هذه المسائل هي أحكام في صلاة الجماعة وبعضها باب شنو المكروه في صلاة الجماعة يكره مثلا كذا وكذا مما مر علينا من بعض شنو المسائل. وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه إذا كانت صلاة أحدهما تامة وصلاة الآخر مقصورة وهكذا. وأن يأم الأجذم والأبرص الصحيحة هذا مكروهات. هنا لا حكم إلزامي يعني لا يجوز لا يجوز أن يأم القاعد القائمة ولا الأمي القارئة. من هو القارئ؟ قال وهو من يحسن ذلك كله ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول. يعني اثنين هم يغلطوا في نفس الحرف مثلا أو نفس الكلمة هذا يجوز في هالحالة ويجوز لأن احنا شائع في لهجة نقول هذا أغلط يعني لا يتقن لا يحسن أداء حرف من مثلا اثنين هم يقول سامع يقول لك الدكتور غرامي غرامي الراء ينطقها شلون غراء هالشكل فهذا يسموه مثلا ألثغ في اللغة العربية. فإذا اثنين هم عندهم نفس الخطأ تجوز شنو يجوز الائتمام. ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول. واضح المراد من المجهول يعني كلاهما يخطئ في هذه الكلمة أو هذا الحرف لأنهم يقولوا والله الظالين ما بيشكه في هذه الحالة يجوز لأننا فيها تفصيل إذا نفس الحرف وإذا اختلف الآن يبين. ويجوز بمثله يعني ويجوز الائتمام بمثله مع تساويهما يعني الإمام والمأموم في شخص المجهول أو نقصان المأموم يعني قراءة الإمام أصح من قراءة المأموم. يعني الإمام عنده مثلا خطأ في حرف حرفين المأموم عنده 10-20 فحينئذ يجوز مع نقصان المأموم وعجزهما عن التعليم لضيق الوقت وعن الائتمام بقارئ أو أتم منهما يعني واحد يقرأ أحسن منهم ولو اختلف فيه يعني في شخص المجهول يعني الحرف واحد مثلا يخطئ في الراء واحد في الضاد اختلاف ولو اختلف بعضهم مثلا الراء يقلبها الله مثلا كان السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية أنه يقول يعني كان ما يقلب الراء إلى الله هالشكل سامعين محاضراته ولو اختلف فيه خاصة هذه المحاضرة الأخيرة اللي عن حب الدنيا يقول كل طلب حاله حال علي بن أبي طالب إذا كان يعمل للدنيا فهو من أتعس الناس هالشكل هذا ذكر. ما هي هذه الدنيا التي نريد أن نغرق أنفسنا فيها؟ يعني هاي المحاضرة عظيمة وجدانية لكن في الصلاة وكان يصلي جماعة في وقت الصلاة يتقن الحرف يخرج الحرف بالشكل الصحيح وهلا شلون كان يصلي جماعة أكيد كان يتقن يعني يضغط على حاله يتقن الحرف. ولو اختلف فيه يعني شخص المجهول الحرف مثلا أو الكلمة لم يجوز وإن نقص قدر مجهول الإمام إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر أن يأتم جاهل الحمد بجاهل السورة لأن الأهم هي الحمد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب صلى الله. فاللي يتقن الحمد هذا كافي ذاك يتقن إلا السورة. فهذا معنى الأول والآخر، يعني إلا أن يقتدي جاهل الحمد بجاهل الآخر، يعني بجاهل السورة، ثم ينفرد عنه، ينفرد عن الإمام، يعني الإمام يخطئ في السورة هو يتقن فينفرد. فمن هنا يجي مسألة أنه إذا نوى الانفراد من البداية، لاحظ أنه سيد العروة سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزي رحمه الله يقول لو نوى الانفراد من البداية يجوز، يعني من قبل ما يدخل في الصلاة يخش في الصلاة، المسألة 16 في العروة يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة. نعم السيد الخوي عند هذه بها إشكال. وشفت أيضا الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم يقول إن قصد العدول من أول الأمر ففي تحقق الجماعة إشكال. سيد خوي صلاة الجماعة لا تخلو من إشكال. يعني إذا كان ناوي من البداية ينفرد عن الإمام يصلي وياه مثلا ركعة أو ركعتين ثم إذا كان من نيته الانفراد من بداية الصلاة ففي تحقق الجماعة إشكال، يعني احتياط وجوبي صلاة يعني بها إشكال. إلا أن يقتدي جاهل الأول يعني جاهل الحمد بجاهل الآخر يعني السورة، ثم ينفرد المأموم عن الإمام، لأن المأموم فرض المسألة يتقن قراءة السورة، بينما الإمام لا يتقن، عند خطأ في السورة لكن يتقن الحمد فقط. ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها، ولا يتعاكسان، أي لا يأتم من كان عارفا بالحمد وجاهلا بالسورة، لا يأتم بمن لا يتقن قراءة الحمد والفاتحة. ثم قال ولا المؤوف اللسان كالألثغ بالمثلثة، سامع للأطفال يقول الدكتور غرامي، غرامي الشكل للأفلام الكرتون الدكتور غرامي. ولا المؤوف اللسان كالألثغ، يقول لك أبو الهذيل العلاف من العلماء متكلمين معتزل أو كذا، كان ألثغ فلان كان ألثغ. الراء ينطق الراء ينطقها راء مثلا هالشكل بعضهم، يعني لعله سمو ألثغ. ولا المؤوف اللسان كالألثغ بالمثلثة، يعني ثلاث نقاط على الساء، وهو ما يقول مثلا كالألثغ، إيه المصريين مثلا مثلا يقول أو الإيراني مثلا إيه كالألثغ، وهو الذي يبدل حرفا بغيره وبالمثنات من تحت، وهو الذي الأليغ يسموه أليغ، المثنات يعني نقطتين بدل ساء تصير بدل ألثغ تصير الأليغ أليغ وبالمثنات من تحت، وهو الذي لا يبين الكلام. هذا بعض مثلا في النساء الشكل. والتمتام يعني يقول النساء عي وعورة في الحديث والحكمة النبوية، فداو عيهن بالسكوت وعورتهن بالبيوت، يعني زوجها من سعادة المرأة لا تطمث ابنته أن لا تحض ابنته في بيته. النساء عي وعورة، أو من ينشأ الآية الكريمة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يقول لأنما هي امرأة، هذا من مرجانة إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. فالآية الكريمة تقول أومن ينشأ في الحلية، يعني المرأة هالشكل، يعني المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهو الذي هذا الأليغ لا يبين الكلام. والتمتام والفأفاء، وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين، بعد الشهيد الثاني بعد ما شاء الله عليه. اللي ما يحسن الحرفين الفاء اللي هو التاء والفاء يفاء فاء يقولوا. ولا المؤوف اللسان بالصحيح. طبعا هام حكم إلزامي بلا خلاف فيه، لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. أما من لم تبلغ آفته إسقاط الحرف ولا إبداله أو يكرره، يعني مرة مرتين يعيد يكرر بس يتقن هذا، فتكره إمامته بالمتقن خاصة. فلهذا لا تبلغ يعني الحد الأدنى، ما يقولوا المينيمم، الحد الأدنى موجود أنه لا يسقط حرف ولا يبدل، ولو أن أحيانا يكرر شوية بعض مرتين يضغط على حاله وصيد الحرف. ثم قال ويقدم الأقرأ، هذا بعد في الفقه الرضوي الرواية هذه. متى يقولوا؟ لو تشاح الأئمة، يعني كل واحد اللي يصير هو إمام الجماعة، طبعا إن كان لغرض دنيوي فعلى عياذ بالله، وإنما يكون بقوك بدافع إلهي، بس هني بعد جي وساوس النفس الأمارة بالسوء. فإذا تشاح الأئمة أو المأمومون، كل جماعة يريد يقدموا فلان للصلاة، والله المسجد جديد يعني للتو بني مسجد، فكل جماعة يريدوا يقدموا مثلا الشيخ فلان أو علان. فإذا تشاح الأئمة فيما بينهم، هذا الشيخ اللي يصير إمام المسجد وذاك اللي يصير إمام، لأن هذا الجماعة ساهموا في بناء المسجد ذيك الجماعة همسة. إذا تشاح الأئمة والعياذ بالله شلون في التقدم لإمامة الصلاة في المسجد، أو لا المأمومين كل جماعة يبغى والله نبغى شيخ فلان، هذا اللي يبغى شيخ فلان، فما الحال حينئذ؟ ورد في رواية المنسوب للفقه الرضوي قال أولى الناس، رواية في الهامش واضح هذه، يقدم الأقرأ وكذا، وين مورد هذه المسألة؟ إذا تشاح الأئمة رغبة في الثواب، وش أنه للوجاهة والرئاسة وأمور الدنيا. ولهذا جت بالمناسبة اليوم سبحان الله كلمة على خاطري للشيخ الصد، كل طلب حاله حال علي بن أبي طالب، إذا كان يعمل للدنيا فهو أتعس الناس. هذا هني تقدم شنو وجاهة ورئاسة ودنيا ما هي هذه الدنيا التي نريد أن نغرق أنفسنا فيها؟ هذا وسخ دنيا. في الفقه الرضوي أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم، في رواية أكثرهم نورا والنور القرآن، وإن كانوا في الفقه سواء يعني أفقههم في أحكام الصلاة فأقربهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها، يقدم الأصبح وجها. وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فليأمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين. ولذلك قال الشهيد الأول رحمه الله ويقدم الأقرأ، لما ورد في الفقه الرضوي ويقدم الأقرأ من الأئمة لو تشاحوا، يعني ما بين نفس هذا الشيخ وهذا الشيخ مثلا، كل واحد الذي يصير هو إمام المسجد، أو تشاح المأمومون. طبعا فيها تفاصيل في العروة موجودة وتعليقات للسيد الخوي بالنسبة لهذه المرجحات، إنها على نحو الاستحباب والأفضلية، يعني الإمام الراتب وكذا والهاشمي وال... من هو الأقرأ؟ قال وهو الأجود أداء، يعني الأفصح والأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة أحكامها ومحاسنها، وإن كان أقل حفظا يعني للقرآن، فإن تساووا فالأحفظ. طبعا السيد الخوي رحمه الله راجع تعليقه على العورة، يقول بعض هذه المرجحات ما عليها دليل، يعني طبعا ليست ترجيحات من باب الإلزام على نحو الإيجاب، وإنما من باب الأفضلية والاستحباب، حتى بالنسبة إلى الإمام الراتب منصوص عليها في العروة وفتح للوسيلة. فإن تساووا فيها فالأفقه في أحكام الصلاة، فإن تساووا فيها فالأفقه في غيرها. يعني واحد أكثر فقها ومعرفة بالمسائل الشرعية، كتاب العبادات والمعاملات، وما شاء الله عليه من فضلاء يدرس مكاسب وكفاية أو ما أزيد من ذلك، يعني الأفقه في الدين. قال الشهيد الثاني رحمه الله: وأسقط المصنف في الذكرى اعتبار الزائد، يعني الأفقه في غير الأحكام، أحكام الصلاة يكفي فقط أنه يكون أفقه في أحكام الصلاة. وأسقط المصنف في الذكرى اعتبار الزائد، يعني الأفقه في غير أحكام الصلاة، لخروجه عن كمال الصلاة، وفيه أن المرجح لا ينحصر فيها، بل كثير منها كمال في نفسه، وهذا منها مع شمول النص له. فإن تساووا، يعني يكون الأفقه مطلقا، فإن تساووا في الفقه والقراءة فالأقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، هذا هو الأصل، يعني في معنى الهجرة. وفي زماننا قيل، هذا للفقيه الشيخ يحيى بن سعيد الحلي صاحب كتاب الجامع للشرائع، كتاب عظيم هذا، يعني فتوى موافق غالب المشهور نفس العلام الحلي، وعلى طريقة المحقق الحلي صاحب الشرائع، عنده كتاب اسمه الجامع للشرائع، عندي موجود، يعني كتاب فقهي مثل الشرائع. وفي زماننا قيل هو، يعني في زمان الشهيد الثاني، يعني زماننا من هو الآن الأقدم هجرة، يقول قيل هو السبق إلى طلب العلم، الأسبق إلى طلب العلم. وقيل هذا المحقق الكركي، يسموه المحقق الثاني، صاحب كتاب جامع المقاصد، يقول الشيخ المظفر بمقدمة الجواهر: من كان عنده الجواهر والوسائل وجامع المقاصد هو فقيه، استطيع أنه يفتي باطمئنان، أنه بحث وفحص يعني واستفرغ الوزن بالمقدار المطلوب. وقيل إلى سكن الأمصار مجازا عن الهجرة الحقيقية، مش ساكن في البوادي متعرب، وإنما في الأمصار، وهذه موجودة في نهج البلاغة، يوصي بها أمير المؤمنين أنه الإنسان وين يسكن وين يختار له السكن. وقيل إلى سكن الأمصار مجازا، ما يقولوا مصر الكوفة والبصرة وكذا، إيه حواضر يعني، والمدن اللي فيها ثقافة ودين وعلم. وقيل الهجرة إلى سكن الأمصار مجازا عن الهجرة الحقيقية، لأنها مظنة الاتصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النفسية بخلاف القرى والبادية. وقد قيل إن الجفاء والقسوة في الفدادين بالتشديد أو حذف المضاف. وقيل هذا الأول الشهيد الثاني نفسه في روض الجنان، وقيل العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء: يقدم أولاد من تقدمت هجرته على غيره. لهذا قلت لك السيد الخوي يعلق في العروة، يقول بعض هذه الترجيحات لا دليل عليه، حتى السيد محسن الحكيم أيضا من علمائنا الأعلام العظام رضوان الله عليهم أجمعين. فإن تساووا في ذلك فالأسن مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني اللي مثلا واحد عمره 40 سنة والثاني عمره 60 يقدم أبو 60 سنة، أو في الإسلام أمير المؤمنين أول من أسلم، هذا باعتراف الخاص والعام، ذاك اللي عاش 37 سنة في الكفر، هل هذه فضيلة؟ 37 سنة كان مشرك وكافر ويعبد أصنام ويأكل حتى التمرة يعبدها وبعدين جسمه. فالأسن في الإسلام حتى لو كان أصغر سنا، هو عمره مثلا لقد نهضت فيها ولم أبلغ 20 وهانذا قد زرفت على 60، هو أقدم حتى لو كان أصغر سنا، بأنه أقدم وأسبق أسبقهم سلما أسبقهم إلى الإيمان وإلى الإسلام، فحينئذ يقدم ولو كان عمر 20 وذاك عمر 30 سنة. هذا ولدت على الهجرة، ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة، بينما ذاك عايش لقرابة 40 سنة وهو مشرك. ها قال لا ينال عهد الظالمين. فهذا المراد من قوله فالأسن في الإسلام، يعني هذا 5 أيام عمره 70 سنة و5 أيام إسلام، وهذا أبو 20 سنة على قولتهم قبل ما يبلغ يعني منذ نعومة أظفاره على الإسلام، فيكون أسن لكن مو مطلقا أسن في الإسلام. هذا يقدم يقول أو في الإسلام كما قيده في غيره، فإن تساووا فيه فالأصبح وجها، هذا رواية الفقه الرضوي يقدم الأصبح وجها، وكذلك شيخ الصدوق في العلل في حديث آخر يقول فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها، ورواه السيد المرتضى في جمل العلم وقد روي إذا تساووا فأصبحهم وجها، يعني افتح النفس صبيح الوجه، هلا إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام، هذه أبيات تمثل بها الإمام الصادق، واحد قال لي كان عندي مرأة وماتت والآن أريد أخذ مرأة جديدة وكذا وزوج مع سلم نفس الله ظل عزائي بطول حمري بعد، فالإمام قال لي يعني أعطانا صايح وكذا، فإن بكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق وما أدري إيش. بعدين تمثل في الأبيات راجحة بالوسائل كتاب النكاح، ألا إن النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الهلال إذا تبدى لصاحبه، ما يقول قمر 14، ومنهن الهلال إذا تبدى لصاحبه ومنهن الظلام ظلام، فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يغبن فليس له انتقام. في هذه الصفقة يعض أصابع الندم ينفع، ومن يغبن، واحد قال لي لا عادي ومن يغبن فليس له انتقام، ليش أخذ عليها مرة ثانية مثلا، إن شاء الله بس الدرس ما يسمعوا. فإن تساووا فيه فالأصبح وجها لدلالته على مزيد عناية الله تعالى، أو شنه ذكرا بين الناس، لأنه يستدل على الصالحين، طبعا محقق حلي عنده كلام أن هذه بعض المرجحات بها إشكال، لأنه يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده، ولم يذكر هنا ترجيح الهاشمي لعدم دليل صالح لترجيحه أي الهاشمي، وجعله في الدروس بعد الأفقه، وزاد بعضهم في المرجحات بعد ذلك الأتقى والأورع، روح بعد راجع العروة الوثقى السيدية الذي ما شاء الله بحر متلاطم، وزاد بعضهم في المرجحات، قلنا هذه المرجحات على نحو الأفضلية والاستحباب حتى الإمام الراتب وليست على نحو الإلزام والإيجاب، وزاد بعضهم في المرجحات بعد ذلك الأتقى والأورع ثم القرعة، القرعة لكل أمر مشكل، وفي الدروس جعل القرعة بعد الأصبح وجها، وبعض هذه المرجحات ضعيف المستناد لكنه مشهور. ثم قال أساس نختم كتاب الصلاة من شرح اللمعة اليوم إن شاء الله، والإمام الراتب صاحب المسجد أحق بمسجده في الفقه الرضوي، والإمام الراتب في مسجد مخصوص أولى من الجميع لو اجتمعوا، يعني إمام الراتب المسجد يا سيد يصير يجي شيخ يتقدم مكانه، لا يصير ما بي إشكال، هذه على نحو الأولوية يعني الاستفضلية واستحباب، وإلا لو تقدم ما بيشكال إلا إذا لزم هتك إمام المسجد الراتب أو ضرر على الدين وهن كما ذكر السيد البيقاني وبعض الأعلام. نعم، ولهذا السيد يزي في العروة يعني المحشين السيد محسن الحكيم والسيد الإمام ومن كبار المراجع، هذه الأفضلية الترجيحات المذكورة مسألة 18 في العروة، الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه الإلزام، حتى في أولوية الإمام الراتب صاحب المسجد، فلا تحرم مزاحمة الغير له، يعني بحكم أولي عنوان أولي الإمام، يقول لك إنها قبيحة تعد مخالفة للمروءة الغرض. والإمام الراتب نعم السيد الخوي يحتاط من هذه الناحية في التعليق، أنا شفت في العروة يحتاط، والإمام الراتب في مسجد مخصوص أولى من الجميع. هذه مش أولوية تعيينية، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، هذه أولوية على نحو الأفضلية والاستحباب. والإمام الراتب في مسجد مخصوص أولى من الجميع لو اجتمعوا، وكذا صاحب المنزل، صاحب الفراش أحق، رواية الشكل صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده. وكذا أيضا في رواية ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، وكذا صاحب المنزل أولى منهم ومن الراتب، من الإمام الراتب. وصاحب الإمارة، مش عندنا حجية الأمارة يعني علامة الأمارات المعتبرة شرعا كخبر ثقة، زين، وعندنا شنو، مش إمارة، بعض طيب يقولك حجية الإمارة، الأمارات المعتبرة شرعا. وصاحب الإمارة يعني الإمرة، يعني المنصوب شرعا من الحاكم الشرعي. وصاحب الإمارة في إمارته أولى من جميع من ذكر أيضا. وأولوية هذه الثلاثة، يقول الشيء الثاني، سياسة أدبية لا فضيلة ذاتية، ولو أذنوا لغيرهم انتفت الكرامة، يعني الأولوية وكذا. لا يتوقف أولوية الراتب على حضوره، عندكم واو أو شيء سيدنا، ولا يتوقف أولوية الراتب، لا يتوقف، أي ماكو واو، لا يتوقف، حتى نطلب عليك الكلام ماكو، لا يتوقف، ماكو السلفية، إيه ماكو واو، ماكو، لا يتوقف، حتى أنا ماكو واو. لا يتوقف أولوية الراتب على حضوره، يعني الإمام الراتب على حضوره، لازم يكون أول واحد يحضر إلى المسجد، وأن كان مستحب من يبادر أول واحد ويخرج آخر واحد وكذا. لا يتوقف أولوية الإمام الراتب على حضوره، بل ينتظر لو تأخر، والله الشيخ اليوم تأخر 5 دقائق 10 دقائق ما بإشكال، انتظروا لين يجي الإمام الراتب. ويراجع، يعني يسأل وين الشيخ اليوم تأخر شوية، أكو مراجع عنده مثلا كذا معاملة، ويراجع إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره حينئذ إذا ضاق وقت الفضيلة. ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين راعي البيت أو المنفعة المستأجر وغيره كالمستعير، ولو اجتمع، يعني مالك المنزل والمستعير، فالمالك أولى. ولو اجتمع مالك الأصل مالك البيت ومالك المنفعة فالثاني صاحب المنفعة أولى، إيه مالك المستأجر. ثم قال أخيرا، ويكره إمامة الأبرص والأجذم والأعمى بغيرهم، كراهة يعني قلة الثواب، ممن لا يتصف بصفتهم، للنهي عنه المحمول على الكراهة، يعني جمعا يعني بين الأخبار. ففي الرواية لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه، عن الصادق عليه السلام. وكذلك رواية السكوني عن الصادق قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يأم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة. يقول الشهيد الثاني رحمه الله، وقد تقدم، وين تقدم؟ تقدم حينما قال رحمه الله وأن يأم الأجذم والأبرص الصحيحة. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين لا يصلي عليه السلام لا يصلي أن أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يأم المهاجرين. نختم بهذه الرواية في خبر الدعائم في المستدرك للمحدث النوري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأمكم أكثركم نورا والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أميرهم، فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد. هذا تمام الكلام في كتاب الصلاة من شرح اللمعة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.